بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، قبل الشروع في النوع الثاني فهو الكلام على الصبر، كان بعض إخواننا بالأمس جاء بورقة فيها كلام مختصر حول ما يتعلق بأقسام الوصف المناسب من حيث اعتبار الشارع له وإلغاء الشارع له، وهذا الكلام يعني فيه اختصار وفيه كذلك أيضا سهولة وفائدة، نقرأه تتميما للفائدة فيما يتعلق بالدرس السابق. وكما مضى معنا قبل أن ما مضى يعتبر من مشكلات الباب من حيث التصور والتصوير والتحقيق. طيب، قال هنا ينقسم الوصف المناسب إلى ثلاثة أقسام: معتبر وملغى ومرسل. قال أما المعتبر فينقسم إلى ثلاثة أقسام: المؤثر، المعتبر الذي اعتبره الشرع، ينقسم إلى أقسام ثلاثة. الأول المؤثر، وهو ما اعتبر عينه في عين الحكم بنص أو إجماع على أنه علة، يعني اعتبر الشرع تأثير ذلك الوصف، عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم. قال الصنعاني: وهو أعلى المراتب وأقواه، ومثاله: من بدل دينه فاقتلوه، فعين التبديل أثر في عين الحكم وهو القتل. هذا ثابت من النص. قال الثاني الملائم، وهو ما اعتبر عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم بترتيب الحكم على وفقه من غير تنصيص على العلة. قال مثال الأول الذي اعتبر عينه في جنس الحكم، قال مثال الأول: تأثير عين الصغر في جنس الولاية، ولاية المال وولاية النكاح كما سبق معنا من قبل. قال ومثال الثاني: تأثير جنس عين الحكم. قال مثال الثاني: تأثير جنس المشقة بسبب المطر والسفر في عين الحكم وهو رخصة الجمع. طيب، قال مثال الثالث الذي هو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، قال تأثير جنس الجناية، الجماع على النفس أو الجماع على الأطراف في جنس الحكم وهو وجوب القصاص. طيب، قال تنبيه، قال الشوكاني: المراد بالاعتبار إيراد الحكم على وفقه إلى التنصيص عليه والإيماء إليه، وإلا لم تكن العلة مستفادة بالمناسبة، لأنه طريق من طرق استنباط العلة. قال ثالثا الغريب، وهو ما اعتبر عينه أو ما اعتبر عينه في عين الحكم بترتيب الحكم على وفقه في محله فقط. قال في الكوكب المنير: وسمي غريبا لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار. مثاله توريث المفتوتة في الطلاق عند مرض الموت قياسا على القاتل بجامع المعاقبة بنقيض القصد في كل طيب، قال وأما الملغى فهو ما ألغاه الشرع وأهدره، ومثاله إلزام الملك المجامع بالتكفير بالصوم دون العتق لأنه هو الذي يزجره. هذه العلة وإن كانت تبدو مناسبة إلا أن الشرع ألغاها وأهدرها. قال وأما المرسل فهو ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بإلغاء، وهو المصلحة المرسلة بعينها. طيب، ومحل النزاع في القبول والرد: إن كان الوصف المناسب ملغيا فمردود اتفاقا، وإن كان مؤثرا فمقبول اتفاقا، ومحل الخلاف الملائم والغريب، والجمهور على قبول الملائم، والصحيح قبول الغريب كما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، انتهى. يعني الجملان يعني لعله يريد الاتفاق بين أهل القياس والقائل بالقياس، لأن القياس من حيث الأصل فيه خلاف. أي تقسيم؟ حتى يعني فيما يتعلق بالملائمة عند من يقول بها عند من يقول بالقياس، فالكل إذا قالوا بالقياس الخلاف بعد ذلك سيكون هذا سيستمر وصفا وهذا يخالفه فيه، فإذا اتفقوا في ذلك فهم محل اتفاق له، إذا اتفقوا في الوصف بعد ذلك لم يبقى إلا تأثير ذلك الوصف وإلحاق الفرع بذلك الأصل، فإذا وجد فرع مساوي للأصل في العلة الحقه في الحكم، وهذا متفق عليه بين القائلين بالقياس. طيب قال رحمه الله تعالى النوع الثاني الصبر. النوع الثاني أي الطريق الثاني من الطرق الاجتهادية التي نثبت لكونها الوصف علة، هذا الطريق الثاني من الطرق، لأن الطريق الأول ذكره فيما يتعلق وذكر فيه ثلاثة أقسام، أن قال ترجع أدلة الشرع إلى نص أو إجماع أو استنباط وتثبت العلة بكل منهما، والقسم الأول تحته أقسام ثلاثة وهذا النوع الثاني، فهو النوع الثاني من الطرق الاجتهادية التي نثبت بها كون الوصف علة. قال الصبر، والأصوليون يقولون الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم، والصبر معناه الاختبار، والتقسيم جعل الشيء أقساما، جعل الشيء أقساما. واصطلح الأصوليون على ذكر الصبر قبل التقسيم، والقرافي رحمه الله تعالى وغيره يقولون فكان الصواب أن يبدأ أولا بالتقسيم ثم بعد ذلك بالصبر، لكن قالوا لما كان التقسيم وسيلة والصبر غاية بدأوا بالصبر لأنه الغاية ابتداء بالأهم، فالأهم على طريقة العرب، وإلا فإننا نبدأ أولا بنقسم ثم بعد أن نقسم نأتي بالأوصاف التي نظن أنها هي التي تؤثر في الحكم، جئنا بخمسة أو أربعة أو ثلاثة، ثم بعد ذلك نختبر هذه الأوصاف فنلغي جميع الأوصاف التي لا تناسب ونبقي وصفا واحدا وهو المناسب. لا يكون هذا الاختبار إلا بعد التقسيم، لا يكون هذا الاختبار إلا بعد أن تكون موجودة أمامنا تلك الأوصاف، فالصبر يكون بعد التقسيم، لكن قدموه في الذكر لأنه الغاية، لأن المراد الوصول إلى العلة التي نظن أنها هي المناسبة في شرع ذلك الحكم أو التي شرع الحكم لأجلها وهي مناط ذلك الحكم. طيب قال النوع الثاني الصبر، قال وهو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة فتتعين، نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت والكل باطل إلا الأولى. يعني هذا هو الصبر، يعني بعد أن قسمنا وجئنا وقلنا ما هي العلة، لا يكون هذا طبعا إلا في شيء حكم الشرع عليه ولم ينص على علته ولم يجمع العلماء على علته. لو قال قائل ما الفرق بين هذا وبين تنقيح المناط السابق، بينهما فرق، بينهما فرق في تأثير تنقيح المناط، يكون قد ورد في النص عدد من الأوصاف والمجتهد عمله أن يختار واحدا منها، لكن هنا النص ما فيه وصف لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة، فالمجتهد هو الذي يقول ننظر ما هي الأوصاف المناسبة فيأتي بثلاثة أو أربعة، فيستخرج جميع يعني باجتهاده جميع ما يظن أنه يكون وصفا، فيقول مثلا فيما يتعلق بالربا يقول قد يكون الوصف الذي لأجله حرم الشرع الربا أو حكم على حكم بجريان الربا في البر بالبر لعل الوصف المؤثر المناسب الطعم، لعله الكيل، لعله الاقتيال، لعله الادخار. فيقول الآن لا يمكن أن يكون هناك وصف مناسب إلا هذه الأربعة، فأعمل ذهنه واستخرج مثل هذه الأوصاف، ثم بعد ذلك يقول الأول مثلا لا يصلح، الثاني لا يصلح، الثالث لا يصلح، ما يصلح إلا الرابع أو الأخير منها، هذا الآن هو السبب. فيكون الفرق بين هذا وبين تنقيح المنار أن هناك في تنقيح المنار النص فيه عدد من الأوصاف، الأوصاف هذه وردت مع النص أو ورد ذكرها في النص، والمجتهد نظر ما هو الوصف المؤثر منها الذي أناط الشرع الحكم به، مثل ما مر بنا فيما يتعلق بالمجامع في نهار رمضان، ذكر أنه أسود، أنه قال هلكت، أنه يلطم صدره وينتف شعره، أنه قال أفطرت، أنه قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فهذه جاءت مع النص، فنظرنا أن الوصف الذي أثر وربط الشرع الحكم به أنه رجل مكلف جامع امرأته في نهار رمضان مع علمه بتحريم ذلك، بخلاف هذا الأمر الذي عندنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع البر بالبر، نهى عن بيع البر بالبر، وأن الربا يجري في ذلك، لم يذكر لنا علة في البر وما ذكر معه من الأصناف، لم يذكر لنا علة. فحينئذ المجتهد يجتهد في ذكر كل ما يمكن أن يكون وصفا مناسبا مؤثرا فارتبط الحكم به أو بني الحكم عليه. فإذا ذكر تلك الأوصاف وجمع تلك الأوصاف المتنوعة هذا هو التقسيم، ثم بعد ذلك يقوم باختبار هذه الأوصاف فينظر في الذي لا يناسب ولا يصلح فيلغيه ويبطله ويفسده ويهمله، وينظر في الوصف الذي يغلب على ظنه أنه هو المناسب فيعتبره ويبني عليه، هذا هو السبب. فإذا هناك فرق بين هذا وبين تنقيح المناط، فإنه في تنقيح المناط تلك الأوصاف مذكورة في النص، ورد النص ووردت تلك الأوصاف في النص، والمجتهد إنما ينظر في تلك الأوصاف المذكورة ما الذي يصلح وما الذي لا يصلح. أما هنا فالنص مذكور بدون تلك الأوصاف، وإنما يجتهد هو في ذكر ما يمكن أن يكون هو الوصف المناسب، ثم بعد ذلك إذا جمع وحصر واستوعب ما يمكن أن يكون وصفا يقوم بإلغاء ما لا يصلح ويبقي ما يصلح، فهذا هو الفرق بينهما. طيب، قال وهو علة سبب إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا، يعني هذا لا يكون في الحكم التعبدي، يعني هذا الأمر الصبر والتقسيم لا يكون إلا في الأحكام المعللة معقولة المعنى، هذا معنى قوله الحكم المعلل إجماعا، يعني في الأحكام المعقولة المعنى ليس في الأحكام التعبدية، لأنه كما مر بنا الأحكام منها ما يكون تعبديا ومنها ما يكون معللا أو معقول المعنى، بعضهم يقول هذا الحكم غير معقول المعنى، هذا معقول المعنى، هذا تعبدي وهذا معلل، فهو يتكلم الآن وهذا القسم إنما هو في الأحكام المعللة الذي حصل الاتفاق على أنه معلل لا تعبدي. أما إذا كان هذا الحكم غير مجمع عليه، يعني اختلف العلماء، هناك من يقول هذا أمر تعبدي وآخر يقول هذا معلل، الذي يقول تعبدي ما تأتي تناقشه أن تقول هذا الوصف مناسب أو غير مناسب، اقنعه أولا أن هذا معقول المعنى، ثم بعد ذلك ادخل معه في ما هو الوصف المناسب. أما وهو لا يسلم لك أصلا، يقول أنا غير مسلم، مثل الأهل الظاهر الذين يقولون إن تلك الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل إلى آخره، فأهل الظاهر يقولون هذا حكم تعبدي غير معقول معنى، ما تأتي أنت وتقول له العلة الكيل العلة الوصف، يقول لك هذا أمر تعبدي ما تعلنه بشيء من هذا، لكن أقنعه أن هذا الحكم معقول المعنى، ثم بعد ذلك خذ معه في الوصف المناسب الذي لأجله شرع الحكم وانبنى الحكم عليه. فلذلك يقول هو إبطال كل علة العلة لديها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة، فتتعين نحو علة الربا. يعني في تلك الأصناف في البر مثلا، ما هي العلة في الربا؟ فأهي الكيل، يعني كما يقول الحنابلة والأحناف، أم هي الطعم كما يقول الشافعية رحمه الله، أم الأقتياء كما يقول المالكية؟ هذه الآن مذاهب الأربعة في هذا. فأما الحنابلة والأحناف فيقولون العلة أن البر وكذلك أيضا التمر وكذلك الشعير وكذلك الملح مكيل. وأما الشافعية فيقولون العلة الطعم لأنه مطعوم، ولذلك يقولون ما كان طعاما أو دواء. ما يريدون بالدواء علاج البطن علاج الرأس علاج الأمراض الأخرى، لا، يريدون بالدواء ما يصلح به الطعام ليدخلوا ماذا؟ الملح. قال لأن الملح ما يعني ما يطعم على سبيل الاستقلال، لكن يصلح به الطعام. ويدخلون مثل هذا أيضا البهارات، أنواع البهارات، ما تؤكل البهارات استقلالا لكن يداوى بها الطعام ويصلح بها الطعام. فالمهم أنهم يقولون العلة هي الطعم. وأما المالكية فيقولون العلة أن هذا قوت، أن هذا يقتات، أن هذا يقتات. هناك من يقول العلة مركبة من أمرين هما الاقتيات والادخار، كونه قوت وكونه قوت مدخر، كونه قوت وكونه أيضا مدخر ويبقى. على كل حال المراد هنا الإيضاح والتمثيل. قال هو إبطال كل علة علل بها الحكم المعلل إجماعا إلا واحدة، فتتعين نحو علة الربا الكيل أو الطعم أو القوت، الكل باطل. يعني قالوا أولا جاءوا بهذه العلة، هل هذه العلة المذكورة في النص؟ الجواب لا، إنما ذكرت على طريق الاستنباط، استنبط مجتهد مثل هذا، فنظر إلى هذه المذكورات فقال كلها باطلة إلا الأولى، أي لا يصلح أن يكون الشرع نهى عن بيع البر بالبر لأجله قوت ولا لأجله طعام وإنما لأجله مكيلا. فيقول هذا يسمى ماذا؟ السبب. والأول عند أن قلنا هل العلة هي الكيل أو الطعم أو القوت أو الاقتيات والادخار، هذا يسمى التقسيم. فحينئذ هو الآن تكلم على السبب. قال والكل باطل إلا الأولى، فإن لم يجمع على تعليله جاز ثبوته تعبدا فلا يزيد. يعني إن لم يحصل الإجماع على أن هذا الحكم معلل، بل هناك من يقول بأنه تعبدي، فحينئذ لا أصلح أن تدخل معه في مثل هذا البحث. قال وكذلك إن لم يكن صبره حاصرا بموافقة خصمه، عندكم هكذا الذي مكتوب عنده بموافق صلح موافقة خصمه. طيب قال إذن يعني يشترط في مثل هذا يعني بصحة الصبر شروط. الشرط الأول أن يكون هذا الحكم معللا. الشرط الثاني هذا الذي ذكره. قال وكذلك إن لم يكن صبره حاصرا، أي أنه يشترط أن يكون الصبر حاصرا لجميع العلل. هذا شرط ثاني، أن يكون الصبر حاصرا لجميع العلل. يعني ما يأتي يقول مثلا العلة في جريان ربا في البر إما أنه مكيل وإما أنه مطعوم، ما تعرض لمسألة الاقتيات، ما تعرض لمسألة الادخار، لأن المنازع له سيقول أنت الآن جئت يعني ما عللت بعلة مناسبة لأنك بنيت هذا على تقصير في الحصر، تقصير في الحصر، بل العلة غير ما ذكر. أنت الآن عند أن قلت إن العلة هي الطعم مثلا بناء على ماذا؟ عند أن حصرت العلل حصرتها في ماذا؟ قال الطعم أو الكيل. قال لو أنت الآن قصرت ليست العلة لا هذا ولا هذا، أنت اخترت واحدة من اثنتين أو ثلاث وليست هذه الثلاث هي العلة، اخترت واحدة من ثلاث غير مقصودة أصلا، إنما العلة الحقيقية والوصف المناسب هو الاقتيات، أو هو وصف مركب من الاقتيات والادخار. فيقول هنا وكذلك إن لم يكن صبره حاصرا بموافقة خصمه، يعني حينئذ إذا حصل إذا خصمه قد أقر له بأن العلة لا تخرج عن هذه العلة الأربع أو الخمس أو الثلاث أو أكثر أو أقل، قال بموافقة خصمه أو عجزه عن إظهار وصف زائد. الآن عند المجادلة والنزاع والمناظرة بينه وبين خصمه، قال لخصمه الأوصاف المؤثرة واحد من هذه الأربعة، وخصمه متفق معه على أن الحكم معلل ليس تعبديا. إذا قال خصمه العلة واحدة أخرى غير هذه الأربعة، يقول له أين هي؟ قال ما أذكر. كيف ما تذكر؟ كونك الآن ما تذكر، إما أنك تعلم كتمت وهذا قدح فيك، وإما أنك تجهل وتناقش بجهل، فإما أنك تجهل وتأتي وتناقش وتعترف بجهل لا بعلم. فإذا كان الخصم يدعي أن هناك وصف آخر فليبينه من أجل أن يختبر، لأن الثاني المستدل، لأنه عندنا مستدل ومعترض، المستدل سيقول الأوصاف أربعة وبعد الصبر تبين أن الأول هو المؤثر، المعترض سيقول لا بقي خامس، قلنا له أين هو؟ قلنا له أين هو؟ لأنه إذا أفصح عنه وذكره فالمستدل إما أن يسلم له وإما أن يفسد هذه العلة، يقول لا هذه العلة غير مؤثرة فإن الحكم قد وجد معها ولم يترتب عليه، أو قد وجدت هذه المسألة مع هذا الوصف ولم يترتب عليه هذا الحكم، فحينئذ إما أن يسلم وإما أن ينقض ويفسد هذه العلة. طيب قال أو عجزه عن إظهار وصف زائد، فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر. إذا كان الخصم المعترض ليس عنده وصف زائد على ما ذكره المستدل، فحينئذ عليه أن يسلم بحصر المستدل، حصر الأوصاف في هذه الأربعة أو الثلاثة أو الخمسة أو الستة. النقاش بعد أن يسلم بهذا الحصر بهذا التقسيم، النقاش فقط سينحصر في أي هذه الأوصاف هو المؤثر. طيب قال فيجب إذن على خصمه تسليم الحصر أو إبراز ما عنده لينظر فيه فيفسده ببيان بقاء الحكم مع حذفه، يعني الحكم موجود مع أن هذه مع أن هذا الوصف غير موجود. ها؟ وعندكم في الباقية؟ أنا كان عندي هذا لكن قارنته بنسخة أخرى يعني فمع وجوده. الأمر يعني من حيث المعنى معنى واحد، يعني بقاء الحكم مع حذفه أو مع صدق حذفه الأمر واحد. طيب قال أو إبراز ما عنده لينظر فيه، يعني خصم إذا أبرز ما عنده، المعترض إذا أبرز ما عنده، فحينئذ المستدل إما أن يبطل ويبين فساد هذا الوصف الذي جاء به كيف ببيان بقاء الحكم مع حذفه، يعني الحكم موجود مع حذف هذا الوصف، فإذا هذا الوصف غير مؤثر فإن الحكم موجود مع عدم وجوده، والعلة والحكم المعلل يوجد مع علته وينتفي مع انتفائه، حكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدما، فكون هذا الحكم موجود والوصف غير موجود علم أن هذا الوصف غير مؤثر. قال أو ببيان طرديته، أي عدم التفات الشرع إليه في معهود تصرفه، يعني كأن يأتي بوصف طردي يقول مثلا الطول القصر الذكورة أو الأنوثة، فيقال الشرع ما التفت إلى هذا ولا اعتبر هذا، ما اعتبر الذكورة والأنوثة، مثل أن يأتي شخص ويقول إن سراية العتق تكون في الأنثى قياسا على الذكر بجامع الرق، يعني من قال لعبده الذكر يدك حر أو بعضك حر سار العتق إلى جميعه، قالوا فيقاس، والنص جاء بهذا، النص جاء بهذا، وهذا حكم معلل وعلته منصوص عليها، فحينئذ يأتي من يقيس ويقول الجارية تلحق بالعبد في مثل هذا لأن الكل رقيق، فيأتي من يقول لا، إنما كانت السراية في الذكر لأنه ذكر، فيقال هذا وصف طردي لم يلتفت إليه الشرع، ما التفت إليه الشرع في مثل هذا. كذلك أيضا في المجامع في نهر رمضان يأتي ويقول لأنه أسود أو لأنه أعرابي، هذا وصف طردي لا أثر له، كونه أعرابي لا فرق بين الشرع ما أن جعل أحكام للأعراب وأحكام لغير الأعراب، ولا أحكام للبيض وأحكام للسود، الأحكام يعني للجميع. فكونه يفسد هذا الوصف، يعني إذا جاء المعترض بوصف غير الأوصاف التي ذكرها المستدل، فنقول المستدل إما أن يقبل هذا الوصف وإما أن يفسده ويقول هذا الوصف غير صحيح لأنه لا يؤثر في الحكم، فالحكم موجود مع عدم وجود هذا الوصف فيدل على أن هذا الوصف غير معتبر، أو يقول هذا وصف طردي الشرع لا يلتفت إليه، الشرع ما التفت إليه ولا اعتبره، وبهذا يكون أيضا قد أبطل هذا الوصف. طيب قال أو ببيان طرديته أي عدم التفات الشارع إليه في معهود تصرفه، ولا يفسد الوصف بالنقض. قد مر بنا أنه في بعض المسائل يكون مثلا الحكم عام، يعني مثلا القتل العمد العدوان سبب للقصاص، سبب للقصاص، ما يأتي إنسان ويقول هذا منتقض في قتل الوالد لولده فإنه عمد وعدوان ومع ذلك لا يقاد به، نقول هذا مستثنى، هذا مستثنى، فما يأتي وينقض بمثل هذا. فلذلك قال ولا يفسد الوصف بالنقض، يعني إذا كان منتقضا في بعض الصور. قال لجواز كونه جزء علة، العلة أحيانا قد تكون مركبة، مثل القتل العمد العدوان، فالقصاص لكونه قتلا وكونه عمدا وكونه عدوانا، فإذا كان قتلا فقط يعني شخص قتل غيره ما نقول نجري القصاص لأنه قتل، لأنه قتله خطأ أو شبه عمد. طيب قتله عمد قتله عمدا، قتله عمدا، قتل عمد ليس خطأ ولا شبه عمد لكنه قتل وعمد، فهل يكون القصاص؟ نقول يبقى أيضا هل هو عدوان أم لا، لأنه قد يقتله عمدا على سبيل القصاص كالسياف الذي ينفذ الحكم، قتله عمدا، هل نقول مقاصص لهذا السياف ونقتله لأنه قتل عمدا؟ نقول باقي العدوان. فهذه علة مركبة، هذه علة مركبة، فلا ينتقض، لا ينتقض هذا التعليل بكونه يقول لماذا ما قتلتم السياف وقد قتل عمدا، لماذا ما قتلتم هذا الذي قتل خطأ؟ قلنا لأن العلة هنا مركبة، القتل جزء علة، العمد جزء علة، العدوان جزء علة، إذا اجتمعت ثلاثة حصل القصاص أو شرع القصاص إذا طالب به أو إذا اختاره أولياء الدم، فحينئذ ما ينتقض إذا جاء في العلة المركبة مثل هذا، ولا ينتقض في المسائل التي ورد فيها استثناء من الشرع كما مر بنا من قبل، وسيأتي معنا في الأسئلة الواردة على القياس يعني مزيد كلام على هذا. طيب قال ولا يفسد الوصف بالنقض لجواز كونه جزء علة أو شرطها، فلا يستقل بالحكم، ولا يلزم من عدم استقلاله صحة علة المستدل بدونه، لا يلزم من عدم استقلال ذلك الوصف صحة علة المستدل بدونه، فلأنه إنما بنى الحكم على وصف. قال ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى، فما يقبل أيضا إذا قال يعني لم أعثر بعد البحث على مناسبة هذا الوصف، يعني هذا الوصف أنا بحثت لم أجد أنه مؤثر هذا الوصف، فننظر هل يوافقه المستدل، يوافق المعترض أو لا يوافق. فقد يكون أنت بالنسبة لك ما ظهر، يقول أنا ما ظهر لي أن الكيل هو العلة المناسبة لأني بحثت واجتهدت لم أرى أن الكيل مناسب لتشريع ذلك الحكم وهو جريان ربا في البر. آخر يأتي ويقول أنا بحثت في الطعم لم أرى أنه هو الوصف المناسب الذي لأجله شرع الحكم، فهكذا قد يقول غيره. قال ولا بقوله لم أعثر بعد البحث على مناسبة الوصف فيلغى إذ يعارضه الخصم بمثله. يعني لو كان أنا عللت بعلة، أنا جعلت العلة في البر هي الكيل، أنت جعلت العلة هي الطعم، لو جئت وقلت لي أنا بحثت فوجدت أن ما عللت به ليس هو المناسب لشرع لتشريع ذلك الحكم، أنا سأقول أيضا وما عللت به أنت أيضا أنا بحثت واجتهدت وأمعنت النظر فوجدت أنه أيضا غير مناسب، إذن سيفضي هذا إلى أن يبقى الحكم الذي اتفقنا على تعليله بلا علة، مع أنه قد اتفقنا أن هذا الحكم معلل، يبقى أين العلة إذن؟ طالما اتفقنا أن هذا الحكم معلل فما هي العلة التي لأجلها شرع هذا الحكم؟ قال إذ يعارضه الخصم بمثله في وصفه، يعني أنت أبطلت علتي وقلت إنك اجتهدت وبحثت ونظرت فرأيت أنها غير مناسبة، أنا أقول أيضا ما عللت به أنت غير مناسب. قال وإذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما، يعني الآن في المسألة السابقة التي قد ذكرت عمدا القائلين بها لأجل هذا الغرض هنا، يعني من الذي قال بأن جريان العلة في بأن العلة في جريان ربا في البر هي الكيل؟ الحنابلة والحنفية، والذي قال بالطعم الشافعية، والذي قال بالاقتياد المالكية. طيب الآن عندنا ثلاثة، لو جاء المالكي والشافعي وقال إن العلة التي علل بها الأحناف والحنابلة وهي الكيل اتفق هذان الطرفان على أن هذه ليست هي العلة، ليست هي الوصف الناس، إذا اتفق الخصمان على إبطال علة خصم ثالث، هذا معنى الكلام. يقول إذا اتفق خصمان على فساد علة من عداهما فإفساد أحدهما علة الآخر دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين. الآن هم اتفق الشافعية، اتفق الشافعي والمالكي على إفساد وإبطال علة الحنبلي والحنفي، ثم بعد ذلك قال المالكي للشافعي وما عللت به أنت أيضا، هما بدأ اتفق أولا على إبطال علة هذا، ثم بقي الشافعي يعلل بالطعم والمالكي يعلل بالاقتياد، فقال المالكي كما أفسدنا علة الحنابلة والأحناف أنت أيضا علة غير صحيحة، فحينئذ هل تبقى علة المالكي لما أبطل علل غيره؟ ما بقي عندنا الآن، قد اتفقنا أن العلل بعد التقسيم هي واحدة من هذه الثلاث، إما الاقتياد وإما الكيل وإما الطعم. طيب باتفاق الخصمين أبطلوا علة الثالثة، بقي معنا علتان الطعم أو الكيل. صاحب الكيل قال لصاحب الطعم الذي المالكي قال الشافعي هذه العلة ليست هي الوصف المناسب، هل يعني هذا أن الوصف المناسب هو الاقتياد؟ نقول نعم عنده، أما في نفس الأمر قد يكون قال هذا باجتهاد وما كان عند هؤلاء من العلم ما يستطيعون أن يدفعوا قول هذا، كان هو أفصح منهم وأفصح منهم لسانا وأقدر منهم على المجادلة. أما نقول من حيث النظر أو من حيث المناظرة، من حيث المناظرة نقول نعم، أما من حيث النظر فلا، لا يلزم، فنقول مناظرة وجدالا نعم، وأما من حيث النظر فلا. طيب من حيث كما سبق من حيث المناظرة نعم، أما من حيث النظر والواقع فقد يسلم وقد لا يسلم، قد يسلم وقد لا يسلم. فإذا أبطل الخصمان علة الثالث ثم أحد الخصمين أبطل علة الآخر فهل تكون علته هي الوصف المناسب المؤثر أم لا؟ يقول هذا دليل على صحة علته عند بعض المتكلمين. قال والصحيح خلافه إذ اتفاقهما لا يقتضي فساد علة غيرهم، يعني من حيث الواقع والنظر، من حيث المناظرة والجدال فنعم. قال وكل منهما يعتقد فساد علة غيره من حاضر وغائب، يعني علة هذا الموجود أمامهم علة الغائب فيعتقد صحة علته هو. قال فيستويان. فطريق التصحيح ما سبق، يعني طريق التصحيح ما سبق، اجتهد تنظر في هذه الأوصاف والذي هو التقسيم ويحصرها ويجمعها، فإذا نازعه الخصم لم يبق إلا أن يقنعه ويبين له، إن لم يتفق فحينئذ أنت تعلم هذه العلة تبني عليها ما تبني، تلحق بهذا الأصل ما تلحق من فروع بناء على اجتهادك. والثاني كذلك، ولذلك الشافعية بنوا على أن العلة هي الطعم وألحقوا به ما ألحقوا، ألحقوا بالبر مطعومات، لا يسلم بذلك المالكية والحنفية، وألحق المال وألحق الحنابلة والحنفية بالبر أشياء بناء على أنها تكال لا يسلم بها الشافعية، وألحق المالكية أشياء بناء على الاقتياد لا يسلم بها الطرفان. فحينئذ إن توصل الخصوم إلى وصف واحد واتفقوا عليه فذاك، فحينئذ سيكون هذا الوصف مما يعني سيخرج من هذا القسم إلى القسم السابق، أن هذا الوصف أو هذه العلة حصل الإجماع والاتفاق عليها، حصل الإجماع والاتفاق عليها، ثبتت علة النص بالإجماع، ثبتت علة النص بالإجماع، لكن مع الخلاف يبقى كل واحد منهم سيقلل بما يراه ناسبا. طيب إلى هنا.